أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ربنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناه. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من الإيمان بكتابه أوفر الحظ والنصيب وأن يجعلنا أسعد الناس به في الدنيا وفي الآخرة. احنا كنا الحمد لله رب العالمين في الحلقات الماضية قرابة يعني 17 حلقة الحمد لله رب العالمين، نتكلمنا فيها عن مسألة تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار. المشكلة بتاعت استقيم على طريق الله ثم اعود، ما الحل؟ مسألة رعاية الميلاد الجديد، ان يمكن كتير مننا الحمد لله رب العالمين يمن الله عليه بلحظات او اوقات ربما يعني يشعر فيها كأنه ولد من جديد، لكن للأسف الشديد يعني ما يستطيع أن يرعى هذا الميلاد الجديد، وخصوصا من المهددات والمبددات وغيرها. وكنا بصدد استعراض حديث الوحي عن الاستقامة، تحديدا حديث القرآن الكريم عن الاستقامة. ويمكن أنا يعني بعود التذكير بأن هذه السلسلة اهتمامها الأكبر بالمؤذيات مش بالمغذيات، لا شك هنمر على المغذيات، لكن يمكن اهتمامنا الأكبر بالحاجات اللي بتهدد الاستقامة، اللي بنقول عليها المهددات والمبددات. لأن حقيقي فعلا مش التحدي ان الإنسان يهدأ الى الخير، التحدي فعلا الإنسان يستقر ويستمر، التحدي فعلا مش التحدي ان الانسان يعمل حاجه كويسه، التحدي ان الانسان فعلا يقدر يستمر على الكلام ده ويبقى عليه ويثبت عليه يعني زمانا طويلا، والا فما كانش يبقى الطلب اللي فرض علينا يعني ان احنا نطلبه من الله سبحانه وبحمده اكتر من 17 مره على الاقل في اليوم والليله ما يكونش هو اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان في حياة بتطلب الاستقامة، وعندنا في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل، أحب العمل إلى الله أدومه وينقل. فبنقول دايما الأدومية أهم معايير الأحسنية، أهم معايير الأحسنية. فالشاهد يعني ما أقصده إن المسألة يعني مسألة مهمة جدا وخطيرة للغاية. فيعني احنا الحمد لله يعني تحدثنا عن اهميتها كثيرا، والحمد لله رب العالمين استعرضنا ما يخص الاستقامه في القران الكريم. وبقي لنا في الحقيقه ان احنا نقف مع الايات التي يعني ذكر فيها الصراط المستقيم، او ذكرت فيها الاستقامه كوصف، يعني مثلا وصف الأشخاص أو وصف الأشياء، أو يعني محتاجين نقف معه، لأن الحقيقة منها يعني من خلالها نقدر نفهم كتير برضو من يعني معالم الاستقامة المنشودة. والحقيقة أن يمكن يكاد يكون الأهم برضو هو فكرة أن احنا برضو نبقى مركزين على مسألة المؤذيات أو معاول هدم الاستقامة أو مهدداتها ومبدداتها. ويمكن ده استبان لحضراتكم وإحنا بنتحدث عن الاستقامة في الحلقات اللي فاتت، إن من الحاجات العجيبة إن ربنا زي ما بيؤمر بالاستقامة وبيحض عليها وبيبين عوامل يعني قيام هذه الاستقامة لو صح التعبير، برضو ربنا سبحانه بحمده بينبه على معاول هدمها، على مهدداتها ومبدداتها. معلش هذا المعنى يعني معنى خطير ومعنى كبير، لذلك أنا يعني أديم يعني تكريره عليكم. طيب الحقيقة الآيات اللي جاء فيها الوصف ده ذاته اللي هو وصف مستقيم، الحقيقة هي يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم، يعني ربما يعني تربو على 35 آية أو ربما تصل إلى 37 آية. نحاول نستعرضها ونشوف يعني بعض الإشارات التي إيه التي فيها فيما يخصها. طبعا يأتي على رأس هذه الآيات وأهمها على الإطلاق هي تلك الآية التي في الفاتحة التي نسأل الله سبحانه وبحمده فيها أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. والحقيقة يعني هنا سبحان الله نلاقي الحديث عن الاستقامة في نفس الصدد اللي احنا يمكن انطلقت منه فكرة الحلقات دي، اللي هو فكرة مع التنبيه على المغذيات في تنبيه على المؤذيات، وعلى وبرضو في فكرة ان برضو مع الحض على العوامل برضو تنبيه على المعاول. تمام، فبنشوف هنا مثلا في سورة الفاتحة احنا يعني ما الذي يحصل؟ احنا نسأل الله، نسأل الله ايه؟ ما الذي نسأل الله اياه سبحانه وبحمده؟ احنا بنقول نتوسل الى الله سبحانه وبحمده، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماذا نقول؟ نقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهنا الطلب، هذا ما يسمونه دعاء المسألة. فاحنا قبل كده توسلنا الى الله سبحانه وبحمده يعني بإيماننا بأنه رب العالمين سبحانه وبحمده، شكرناه. تمام، توسلنا إليه بإيماننا أنه رحمن رحيم جل جل وتقدس أسماؤه، توسلنا إليه بإيماننا أنه مالك يوم الدين، وتوسلنا إليه بإيماننا بأنه هو وحده سبحانه وبحمده المعبود، إياك نعبد وحده المستعان به إياك نستعين، وأكدنا على يعني إخلاصنا لله سبحانه بحمده في ذلك، يعني هنا توسل بالإخلاص. ثم بعد ذلك يكون الطلب. هذا الطلب يعني زي ما قلنا هو مميز في تكراره ومميز في جودته، يعني هو طلب مميز في تكراره ومميز في إيه؟ في جودته. يعني كيف مميز في تكراره ومميز في جودته؟ الطلب مميز في تكراره ان احنا زي ما قلت على الاقل يعني في اليوم الليله الواحده ربما يعني نسال الله هذا الامر يعني ما يزيد على 17 مره، يعني 17 مره احنا بنسال ربنا 17 مره في اليوم الليله حد ادنى بنسال، فده مميز في تكراره. والنقطه الثانيه مميز في جودته، ان هذا يعني السؤال من الذي علمنا أن نسأل بهذه الطريقة؟ من الذي علمنا أن نسأل بهذه الألفاظ؟ من الذي علمنا أن نطلب بهذا المنهاج؟ الله وحده سبحانه بحمد. وفعلا الحقيقة كنا قلنا الكلام ده، احنا بنتكلم عن الفاتحة، الفاتحة يعني مفتاح الخيرات ومعراج البركات. الفاتحة فعلا سبحان الله هي مفتاح استفتاح، هي مفتاح استفتاح. الإنسان سبحان الله يعني من الطريقة نفسها التي علمنا الله سبحانه بحمده إياها في سورة الفاتحة، طريقة سؤال الله، طريقة الطلب من الله، والله الذي لا إله إلا هو، يعني هذه منا من الله، منا من الله سبحانه وبحمده. يعني هذه الفاتحة نعمة عظيمة، والطريقة التي علمنا الله إياها نعمة عظيمة فعلا، سبحان الله. وطبعا الفاتحة يعني هذا ليس محل بسط الحديث عنها، يعني لو صح التعبير الواحد يعني يعشق الفاتحة، يعني هذه أعظم كلمات الله سبحانه وبحمده، أحب كلمات يعني كلمات الله إلى الله، وهي أم القرآن وأم الكتاب وغيرها من الأمور. فطبعا يعني مهما صراحة يعني احنا نعود نقول مهما تكلمنا في الفاتحة في الحقيقة فلا نوفيها حقها أبدا. فالشاهد يعني أن الله سبحانه بحمده في الفاتحة علمنا كيف نسأله، علمنا كيف نطلب منه سبحانه بحمده، كيف نستعين به. والطريقة ذاتها التي علمنا إياها في سورة الفاتحة هذه من أجود الطرائق، طرائق الطلب على الإطلاق، من أعظم طرائق الطلب وطرائق سؤال الله سبحانه بحمده. طيب هذا الطلب أو هذا السؤال إيه المسؤول بقى؟ إيه اللي إحنا بنسأله هنا؟ إحنا بنسأل الله سبحانه بحمده أن يهدينا الصراط المستقيم. طيب للوهلة الأولى بيتصور بعض الأفاضل أن إحنا بنسأل ربنا عز وجل أنه يهدينا الصراط، يهدينا الصراط. لكن في الحقيقة سواء كان الكلام ده هيفهم من ظاهر الكلام أو هيفهم حتى يعني من مضمون الكلام ولوازمه، فإحنا بنسأل هنا الاستقامة، إحنا مش بنسأل بس الهداية، إحنا بنسأل الاستقامة. نتمنى المسألة دي تكون واضحة عند الناس. إحنا نسأل الاستقامة، لسنا فقط نسأل الهداية، ما بنقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب من أوجه يعني مثلا الصراط المستقيم، إيه هو الصراط المستقيم؟ عشان الحقيقة إحنا نحتاجه كتير جدا معاه. الصراط المستقيم لو احنا هنحاول ننظر له على مستوى ما نسميه الايه الاوصاف او على مستوى حقيقة الصراط، الصراط بطبيعته طريق، الصراط هو طريق، لكن الحقيقة هو مش اي طريق، هو احسن الطرق على الاطلاق، احسن الطرق على الاطلاق. ايه للانسان يبتغيه في طريق؟ لما انا مثلا كون في طريق ما مثلا انا هاخده هسافر به، سافر مثلا من مكة الى المدينة، ايه الطريق اللي انا، ايه المواصفات اللي انا محتاجها في الطريق، ايه معايير احسنية الطريق؟ مثلا انه يكون واسع، تمام. طيب ان هو يكون برضو موصل الى المقصود، طبيعي ما يكونش بينقطع بيا مثلا في الوسط فما يوصلني الى المقصود، انه يكون معبد بمعنى يعني هو معد جيدا يعني زي احنا بقول مثلا كده سلفت او كلام من ده، فهو معد جيدا. انه برضو يكون مستوي، يعني ما يكونش فيه طالع ونازل وحفر ومش عارف ايه وكلام ده كله. برضو من الحياة المهمة جدا ان يكون مستقيم، لأن هذه الاستقامة أولا هتزود مساحة الراحة اللي فيه ومساحة الأمان اللي فيه، وهتأثر الطريق، يعني دي برضو نقطة مهمة جدا إن الطريق يكون يعني هو أقصر الطرق الموصلة إلى ذلك. حتى في يعني ده لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم إن هم في تعريف الخط المستقيم هو بيقولوا أقصر مسافة بين نقطتين، أقصر مسافة بين أي نقطتين. الاستقامة بطبيعتها بتقصر المسافات، وأتمنى أن هذا المعنى الحسي الحاضر المادي اللي عندنا يعني يذكرنا دائما بهذه الحقيقة الكبيرة، أن الاستقامة تقصر المسافات، الاستقامة تقصر المسافات. وده الحقيقة معنى كتير مننا ما بي يعني ممكن ما بياخدش باله منه أو ما انتبهش ليه أو لا يراعيه. يعني سبحان الله، يعني في ناس ما محبش يعني بالبلدي كده عندها في مصر محبش يجي دغري، محبش يجي دغري، ما يحبش يستقيم، يحب يتعوج، يحب يلتوي، يحب يجيب الأمور بالكذب وبالخداع ومن هنا ومن هنا، ما يحبش يجي صريح ولا يجي مستقيم. تذكروا دايما المعنى ده، إن الاستقامة تقصر المسافات، وإن الاستقامة هي أقصر الطرق للوصول المقصود. الاستقامة هتجعل الإنسان يعني أقرب ما يكون من المقصود. يعني ده في الحقيقة كتير من الناس بيتصور بقى والله إن هو ممكن يصل إلى مقصوده بغير الاستقامة. يعني زي ما قلنا بالخداع، بالتحوير، تمام، بالغش، يتصور إن هو قد يصل إلى مقصوده بذلك. في حين في الحقيقة إن يعني سنة الله اقتضت إن هذه الاستقامة بتبقى بتقصر المسافات وبتبقى يعني أنسب حاجة للوصول إلى المقصود. يعني سبحان الله، مثلا الكذب والصدق، الصدق من جاء صدق استقامة، الغش والخداع وغيرها من الأشياء، الإنسان خلاص يعني جاء دغري زي ما بيقولوا، هتكون الدنيا مختلفة تماما. المهم، فالخلاصة أن الصراط هو أحسن الطرق. الصراط هو إيه؟ هو أحسن الطرق، تمام؟ ده كده احنا نتكلم على الصراط الايه؟ المادي. الصراط المادي اللي هو احنا واحد زي ممكن مسافر في طريق، فده الصراط بالنسبة له. طيب، في بقى الصراط المعنوي، زي مثلا الطريق والطريقة مثلا. العرب في اصلا الفاظ هي كانت يعني هي كانت بتستعمل في حاجة مادية، وهم استعروها لحاجة ايه؟ معنوية. يعني المذهب مثلا هو ما يذهب الرجل فيه. إنسان مثلا لو إنسان ذهب مثلا من مكة المدينة، فيقولون مذهبه يعني هو ما ذهب فيه. فهذا المذهب المادي استعير للإيه؟ استعير لهذا المعنى المعنوي، واضح؟ فده ده حاضر تقريبا في كل ألفاظ الطريق، يعني برضو في السبيل وغيرها. فالصراط في الحقيقة في، هل العرب كان في حاجات ممكن بيوصفوا إنها صراط؟ أيوة، يعني عندهم طرق كانت توصف إنها صراط، واستعاروا بقى، هم خدوا المعنى ده اللي بيعبروا بيه عن الحاجات الحسية اللي هي في الطرق وغيرها، وخلوه في الحاجات الإيه؟ المعنوية، اللي هي بقى الطرائق والمناهج والأمور دي، تمام؟ مهم. فالصراط هو أحسن الطرق وأحسن الطرائق. أحسن الطرق والإيه؟ والطرائق، وإن كان بشكل أساسي هو يعبر عن الإيه؟ عن الطريق، يعبر عن الطريق. طيب، دينا الصراط المستقيم، واضح تكلمنا فيه قبل كده مرة وتكرر. إيه بقى هو الصراط المستقيم؟ إيه هو الصراط المستقيم؟ لما إحنا نروح نشوف معنى الصراط المستقيم، هلاقي خلافات كتير جدا للعلماء في الصراط المستقيم. فمنهم اللي بيقول إن الصراط ده هو القرآن، ومنهم اللي بيقول إن الصراط ده هو الإسلام، يعني وغيرها من الـ يعني الـ الأشياء. في كلام كتير جدا، يعني مثلا الماوردي بيقول في النكت العيون، بيقول واختلفوا في المراد بالصراط المستقيم على أربع أقاويل. أحدها أنه كتاب الله تعالى، وهو قول علي وقول عبد الله بن مسعود، تمام، ويروى نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه القرآن الكريم. والثاني أنه الإسلام، وهو قول جابر بن عبد الله ومحمد بن الحنفية. والثالث أنه الطريق الهادي إلى دين الله الذي لا عوج فيه، وهو قول ابن عباس. والرابع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيار أهل بيته وأصحابه، وهو قول الحسن البصري وأبي العالية الرياحي. طيب، مثلا ده يعني طرف من مما ذكر في هذا الباب. فهو في كلام كثير للعلماء فيما يخص هذا الايه؟ الصراط. الله اعلم، يمكن حصر الكلام في اتجاهين. الاتجاه الاول هو الصراط كاوصاف، وبعد كده الصراط كاعلان. يعني ايه الصراط كاوصاف؟ يعني ايه الصراط كاعلان؟ الحته دي نحتاجها في الفاتحه شويه. مثلا الصراط، لما نقول الصراط كأوصاف أو كوصف، فإحنا هنا نبص لحقيقة اللغوية. مثلا النهاردة الصراط المستقيم في التعامل الإنسان مثلا مع زوجته لما يحصل بينهم فراق أو طلاق، عافانا الله وإياكم وإياكم، هو الإحسان، فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان، فهو ده الصراط المستقيم. طيب، الصراط المستقيم في الطريقة اللي هو يعني هيعيش معها بيها ويعاملها بيها، وعاشروهن بالمعروف فإمساكم بمعروف. الطريقة مثلا أو الصراط المستقيم في التعامل مع مثلا الوالدين البر بهما، الصراط المستقيم في مثلا الصلاة إنها تصلى يعني لا يخلو المرء بخشوعها وخضوعها وركوعها وسجودها وغيره. طيب الصراط المستقيم أو يعني في عبارة أخرى إقامتها وإتمامها. الصراط المستقيم مثلا في معاملة الجيران، الصراط المستقيم مثلا في معادلة الدنيا والآخرة، واضح؟ فالصراط المستقيم بشكل عام هو أحسن حاجة في كل حاجة، أحسن حاجة في كل حاجة، يعني أحسن طريق للحاجة دي، أحسن طريقة للحاجة دي، يعني أحسن طريق أنا أخده في مثلا في مسألة الإيه، في حالات الفراق أو عدم الوفاق أو الاتفاق هو الإحسان. يعني لكأن في طرق كثيرة ممكن الإنسان يسلكها، بس ده الطريق اللي الأحسن في سلوكه. وبناء عليه هنا هنلاحظي لاحظ إن ده وصف، يعني هو وصف ده كده وصف، مش حاجة بعينها الصراط المستقيم اسمه كذا، لا ده هو الصراط المستقيم هو أحسن طريق لأي حاجة، وأحسن طريق لأي حاجة هو الصراط المستقيم ببساطة. ودائما نقول طالما قلنا أحسن يبقى أكمل، يبقى أجمل، يبقى في أوقات أشمل، يبقى في أوقات أجل، واضح؟ فهو دي الإيه؟ دي الأحسن. فهو بس مهم أو كلمة أحسن، إن هو أحسن طريق لأي حاجة، أحسن طريق لأي حاجة. الإنسان إذا أراد شيئا أو تغير شيئا ما، يعني جعله غايته، فهو دائما أحسن حاجة في الوصول لأي حاجة. طيب ده من هذا الباب. أمال بقى إزاي بيتفسر الصراط بإنه الإسلام؟ إزاي تفسر الصراط أحيانا بإنه القرآن؟ إزاي تفسر الصراط أحيانا بإنه الدين؟ تمام؟ إزاي بيتفسر بإنه كده؟ الحقيقة لما نيجي نبص ببساطة شديدة هنلاقي لو هي دي حقيقة الصراط، ان هو احسن حاجه في للوصول لاي حاجه مثلا، لو اعتبرنا او احسن طريق للوصول لاي حاجه فهو ده الاسلام. ومن احسن دينا، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا. ففعلا الاسلام هو احسن حاجه في او احسن طريق لاي حاجه. ده مثلا احنا بنلاحظه جدا اللي انا كنت بحكي فيه من شويه، بقول احسن مثلا طريق يسلكه المرء في حالات عدم الوفاق او عدم الاتفاق او حالات الفراق هو الاحسان. طب ما هو اصلا ده الاسلام، ده الاسلام. بل ابعد من كده بقى، طب ما هو ده اصلا ما يوصي به القران، ده أصلا ما يوصي به الإيه؟ القرآن. ولذلك القرآن بشكل واضح وصريح يعني وصف بأنه يهدي إلى صراط المستقيم، الوحي يهدي إلى صراط المستقيم، الرسول يهدي إلى صراط المستقيم. ولذلك اللي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو الصراط المستقيم، الحقيقة ده من باب الإيه؟ تعريف الشيء بوسيلته، تعريف الشيء بوسيلته، تعريف الشيء بأهم أدواته. زي لما بنيجي الإحسان اتعرف بأنه هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. يعني دي أعظم الأسباب أو الوسائل الجالبة للإحسان. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو صراط مستقيم من أي زاوية؟ من أي زاوية؟ هو صراط مستقيم من زاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، وتم النص على ذلك. تم النص على النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقامة، أنه على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، تمام؟ وتم النص على أنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تمام؟ إنك لتهدي إلى صراط إيه؟ مستقيم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم بهذا الإيه؟ بهذا الاعتبار. طيب القرآن واضح برضه, القرآن واضح في إنه إيه, في إنه يهدي إلى صراط مستقيم. تمام, هو القرآن نفسه صراط مستقيم, تمام, وهو يهدي إلى صراط المستقيم, فهذا واضح بهذا الاعتبار. الإسلام هو ده اللي الرسول هيهدي ليه, اللي القرآن هيهدي ليه, تمام كده, هو اللي القرآن هيهدي ليه أو الرسول هيهدي ليه. فلذلك هو كأنه النهاية, أو كأنه يعني إحنا لما نقول إن الصراط المستقيم هو الرسول أو القرآن الكريم, فده كده باعتبار البداية, باعتبار الوسيلة أو البداية. لكن لما نيجي نقول إن الإسلام هو الصراط المستقيم, فهو باعتبار الغاية أو النهاية, باعتبار الغاية أو الإيه أو النهاية, يعني إحنا في الغاية أو النهاية نروح للكلام ده. يبقى في تصوري إن الأمر حسب أنت هتشوفه من زاوية الوسيلة أو البداية, ولا هتشوفه من زاوية الغاية أو النهاية. لو تشوفه من زاوية الوسيلة أو البداية, الرسول صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم, القرآن الكريم صراط مستقيم, تمام. لو هتشوفه من زاوية الغاية أو النهاية, فالصراط المستقيم هو الإسلام, هو ياخدني في الأخير للإسلام. فالصراط المستقيم هو أحسن طريق لأي حاجة, أحسن طريق لإيه؟ لأي حاجة. طيب, في كلام يعني معظم الكلام هيبقى في الفلك ده يا جماعة الخير, يعني الدنيا في الغالب هتكون إيه؟ هتكون رايحة في هذا الصدد يعني. فأنا لما بقول اهدنا الصراط المستقيم, ما يمنعش إن أنا أكون بطلب ده كله, إن أنا بطلب إن أنا أهتدي لأحسن طريق لأي حاجة, اللي هو طريق الإسلام تحديدا, تمام. لأن يعني ممكن يتوهم البعض إن هو يعني هدي إلى أحسن طريق لأي حاجة, بس هو مش طريق الإسلام. طيب, وأنا بطلب أكيد, أنا وأنا بطلب الحاجة, هو أنا بطلب وسائلها, يعني هو لا تتم للعبد الهداية دي إلا بالإيه, إلا بالوحي أصلا, يعني ما لا يتم له إلا بالوحي. ربنا سبحانه بحمد زي ما قلنا, قال نفسه منك اللي تهدي إلى إيه, إلى صراط المستقيم, ووصف الوحي بأنه يهديهم إلى صراط المستقيم أصلا بشكل أساسي. فهذه لا تتم إلا بالإيه, إلا بالوحي. فكأن الإنسان بيسأل ربنا إن اهتداءه يكون بالوحي, بالقرآن الكريم وبالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب, فكده أعتقد بقى واضح الحمد لله رب العالمين الفكرة. طيب, إيه الراجح والصحيح؟ يعني الراجح والله تعالى أعلم إن المراد بالصراط هنا الغاية والنهاية, مش الوسيلة والبداية. يعني ليه أنا بقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فهو أنا دلوقتي إذا اهتديت إلى الوسيلة والبداية, يعني اهدنا إلى القرآن الكريم, اهدنا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب, ده الوسيلة والبداية. فهو في الطلب أنت الأولى أنك تطلب الإيه؟ الغاية والنهاية. فاهدنا إلى الإسلام, اهدنا إلى أحسن الطرق لأي شيء, تمام. وهو ده الإسلام زي ما قلنا, بس إيه, بس تعريف من زاوية أخرى. طيب, ومن أعظم ما يقوي ذلك في الحقيقة آيات موجودة في القرآن الكريم, وحديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم, حديث الشهير الذي لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم, لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيم, برؤية ضرب الله مثلا صراطا مستقيم وعلى جنبتي الصراط. المهم, في الحديث الطويل, فالنبي قال في نهاية الحديث إيه بقى, يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا ذلك المثل المضروب, وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الصورة التمثيلية هذه لو صح التعبير, كأنه صورة كده بتترسم قدامنا, بدأ يفسر ده يرمز لإيه وده يرمز لإيه وده يرمز لإيه. قال فالصراط الإسلام, الصراط هو الصراط المستقيم, فالصراط الإسلام. إذن هذا نص واضح وصريح في أن الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبها هي الإسلام. يعني احنا بنطلب إيه؟ بنطلب أحسن طريق لأي حاجة, اللي هو ما شرعه الله سبحانه بحمده في الإيه؟ في الإسلام. وفي ذات الوقت احنا بنطلب إن لا نريد أي إسلام, لا نريد أي إسلام. الإسلام احنا عايزين إسلام القائم على ساق الكتاب والسنة, القائم على ساق الاهتداء بالوحي. احنا قلنا مرارا وتكرارا, مش التحدي بس في الايه, في ان الانسان يهدى الى الاسلام, تحدي في انه يهدى الى النسخة الاصلية المرضية من الاسلام, التحدي. ان تكون النسخه اللي هي نسخه ورضيت لكم اسلام دينا، نسخه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. ده الحقيقه التحدي، ما مش تحدي ان هو يهدى الاسلام. والا فالنهارده مثلا من اكثر ما نعانيه ان احنا عندنا ازمه ضخمه في مساله نسخ الاسلام المنتشره. في نسخ الاسلام مطبعه مع العلماني، في نسخ الاسلام مطبعه مع الشذوذ، في نسخ الاسلام مطبعه مع كثير من المناكير المركزيه، المناكير الكبرى مش مناكير عاديه اصلا. فمش التحدي الحقيقه في الاهتداء للاسلام، تحدي في الاهتداء لنسخه الاسلام المرضيه. المهم طيب، هي النسخه احنا دلوقتي لسه في الطريق او في النسخه، لسه بقى الطريقه ده تحدي اخر، ده تحدي اخر في في الطريق. طيب فهذا الصراط هو وصفه انه وصفه انه مستقيم. طيب الصراط مستقيم، فاذا الصراط زي ما قلنا هو احسن طرق الموصله لاي شيء يريده العبد او يتمناه، ولذلك هو احسن الطرق الموصله الى مرضات الله، هو أحسن الطرق الموصلة إلى جنة الله، ولذلك هذا نص في هذه المسألة. طيب في عندنا آية بتقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وفي قراءة قيما، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فهنا هذا نص واضح صريح لأن الصراط المستقيم هو الإسلام، وغيرها طبعا من الآيات اللي بتشير إلى هذا المعنى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم دينا قيما، هذا بدل من الصراط المستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة ومكان من المشركين. فهنا هذا نص وغيره في أن في أن الصراط المستقيم هو الإسلام. طيب هنا زي ما قلت لحضراتكم أنا مش بسأل الطريق، لا أنا بسأل الاستقامة على الطريق. ولذلك الإنسان زي ما قلنا برؤية كان عنده تحديات، عنده تحديات اصلا ان هو يهتدي الى الطريق، وتحدي انه يهتدي في داخل الطريق، عنده تحدي الهدايه اللي بنسميها الهدايه العلميه، ان هو بنسمى احنا هدايه المعرفه والارشاد، وعنده تحدي هو اسمه تحدي الهدايه العمليه، وده تحدي كبير، وده ابرز ما فيه امران: التوفيق والسداد والاستقامه والثبات. ايه بالبلدي؟ البلدي ان احنا من اكبر التحديات اللي بتواجهنا ان اصلا في اوقات كثيره احنا مش عارفين احسن الطرق لاي حاجه، مش عارفين اللقطه دي. ولذلك دي اهميه ان الانسان يكون عنده علم تفصيلي بالاسلام، اهميه ان هو يكون عنده علم الوحي الكتاب والسنه، لان كل ما رصيده زاد من الكلام ده، كل ما منسوب هدايته زاد، وكل ما امانه من الضلال زاد. الله سبحانه وبحمده يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا أنا في تصوري يكاد يكون المعنى الأهم على الإطلاق في حياة المسلم، وهو معنى الاستهداء، معنى الأهم والأخطر على الإطلاق في حياة المسلم ومعنى الاستهداء. وفي تصوري برضو أن أخطر شيء يهدد المسلم هو الضلال، أخطر شيء يهدد المسلم هو الضلال. فهو مش المسلم، أي إنسان صراحة ولذلك لما ربنا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإنسان معرض للضلال والحيرة والاضطراب والارتباك، ولا يخرجه من ذاك إلا الاستهداء بالله سبحانه وبحمده، إلا استهداء الله سبحانه وبحمده، مفيش حاجة تخرجه من الكلام ده إلا استهداء الله سبحانه وبحمده. فالشاهد إن إحنا هنا أحيانا الإنسان مش عارف إيه الصواب وإيه الصح، مش عارف إيه أحسن حاجة، مش عارف أحسن تصرف هنا أحسن كلام يقوله أحسن حاجة يعملها هنا مش عارف أصلا. طيب ده اللي بنسميه إحنا نقص فيما يسمى القوة العلمية، أحيانا نسميها القوة التبصرية، أحيانا نسميها القوة النورانية. هو عنده نقص في القوة دي، أحيانا نسميها القوة الفهمية، أحيانا نسميها القوة التعقلية، فهما وإدراكا، مما إن كان كلها في خط واحد. هو هنا عنده مشكلة في حدي، هو مش عارف أصلا. وده بقى شبه مين؟ شبه الضالين اللي احنا بنستعيذ الله من صراطه. المشكلة التانية إن هو عارف بس مش بيعمل, مش بيعمل أصلا. فده بنقول دايما عنده إشكال في القوة العملية, عنده إشكال في القوة التصبرية نسميها أحيانا القوة الروحية, كأن الروح دي ما لا تسري فيه, يعني ما فيش كأن جسد مواد, ويعني قوة قوة قوة تعقل أو التعقلية ضبطا وإمساك. المهم يعني إن كان فإما عنده إشكال في العلم إشكال في العمل, فمحتاج هداية علمية ومحتاج هداية عملية. هداية عملية في الغالب زي ما قلنا فيها مراحل, المرحلة الأولى هداية التوفيق والسداد, والتانية هداية الاستقامة والإيه والثبات. هو محتاج الاستقامة والثبات, وهي دي بقى اللي تهمنا قوي في الاستقامة. هو محتاج ففي حاجات, لأن الواضح فعلا سبحان الله إحنا كتير بنبقى حاجات مش عارفين إيه أحسن حاجة. ركزوا, مش عارفين حاجة, إحنا عارفين بس مش عارفين أحسن حاجة. وللأسف الشديد في أوقات ممكن نبقى إحنا عارفين أحسن, يعني متوهمين دي أحسن حاجة ومش أحسن حاجة. فحتى لو إحنا لو افترضنا جدلا إن إحنا عارفين أحسن حاجة, هل هي فعلا أحسن حاجة؟ هل هي فعلا أحسن حاجة عند ربنا؟ ما هي ممكن برضو تكون أحسن حاجة بالنسبة لحضرتك أو حضرتك, بس مش أحسن حاجة عند ربنا. وده التحدي أصلا, وأتمنى إن الناس متفهمة المسألة دي, لأن برضو كتير من الناس ممكن هو بيتوهم إن هو عارف أحسن حاجة, بس تيجي تقول له دليل على كده إيه؟ ما يعرفش. وللأسف الشديد برضو بيتوهم إن دي أحسن حاجة عند ربنا, وإيه في الحقيقة مش أحسن حاجة عند ربنا, هو أحسن حاجة بالنسبة له هو, أحسن حاجة من وجهة نظره هو. فده التحدي الضخم, الإنسان فعلا يكون بيعمل أحسن حاجة, إنه يهدى إلى أحسن حاجة عند الله, أحسن حاجة عند الله, أحسن طريقة عند إيه؟ عند الله. فالمهم فهذه التحديات تحدي ورا تحدي, مش عارف أصلا. وفي أوقات بقى تانية بقى التحدي التاني للأسف الشديد اللي هو إحنا بنوع فيه, وهو إن أنت إيه عارف بس مش كنت عايز دايما عارف بس مش قادر, مش لا أقدر. أنا الأولاني بقول لا أعرف, ممكن يقدر لو عارف, زي ما قلت زي النصارى الضالين لا عندهم فهم ولا عندهم علم, وإن كان عندهم عزم. والتحدي التاني بقى هو تحدي إيه الصورة اللي يشبه فيها الإنسان اليهود المغضوب عليهم, عنده العلم بدون عمل, عنده الفهم بدون عزم, عنده التبصر بدون تصبر, تمام. وإن كان طبعا هيبقى دايما إن علمه مدخول, فهمه مدخول, تبصره مدخول, يعني دايما في أزمة. إن المفروض العلم ده لو ماشي تمام وسليم وزي الفل يدفع للعمل, والفهم لو تمام زي الفل يدفع للعزم, والتبصر لو تمام زي الفل يدفع للتصبر. المفروض الدنيا تكون ماشية كده, لكن في الغالب أما حصل هذا الديسوسيشن أو حصل هذا الفصام أو الانفصال, في الغالب فيه مشكلة أصلا في العلم أو في الإيه أو في الفهم. لكن حضر الصورة دي متأتي. في بقى تحدي آخر اللي هو ان انا وانا بقول اهدنا الصراط المستقيم, انا بقصد اهدنا الاستقامه, هدايه الاستقامه والثبات, اللي هو بقى هدايه الاستقرار والاستمرار, اللي هي بقى بعد الاهتداء ده يكون الايه, يكون الاستواء, اللي هو برضو الهدايه للتمكين والتحسين والتحصين. مهم هذا النوع من الهدايه احنا احوج ما نكون اليه. علشان كده سبحان الملك الانسان يعني محتاج على الاقل فعلا 17 مره في يوم الليله دول يسال ربنا كده الصراط المستقيم, ان فعلا في حاجات هو مش عارفها وبناء عليه ما بيعملهاش او بيعملها على جهل, في حاجات هو عارفها بس ما بيعملهاش او بينفذهاش, في حاجات بيعرفها وبينفذها بس مش ايه مره ايوه مره لا, وهكذا. يعني الدنيا ماشيه كده, يوم فوق يوم تحت, ما هوش مستقر على ايه, على حال. طيب فهنا سبحان الله يعني من الحاجات التي قد لا يلتفت اليها ان احنا بنسال ربنا الاستقامه, احنا بنسال ربنا الاستقامه, بنسال ربنا يعني هي دي المفروض الانسان, يعني انا مثلا زي بقول كده الواحد حس بقد ايه قضيه الاستقامه دي قضيه كبيره قوي, قضيه خطيره قوي, قضيه وجوديه قوي, ان احنا فعلا مثلا احنا 17 مره في اليوم الليله لازم نكون مشغولين بيها اصلا. ليه؟ لان الانسان فعلا فعلا فعلا عنده ازمه يعني الانسان فعلا معرض كتير قوي لفكره ان هو يكون عنده ازمه استقامه. الانسان لا يكاد يستقر ولا يكاد يستمر, لا يكاد يدوم على حال, فهو محتاج يتعلق بالله سبحانه وبحمده هذا التعلق, ويستغيث به هذه الاستغاثه, ويستنقذ هذا الاستنقاذ, يطلب الله ان ينقذه يعني, وينطرح على الأبواب ويمرغ وجهه في التراب ويعني سبحان الله. ليه؟ لأن هو فعلا هي مسألة في منتهى الخطور، منتهى الخطور، لا يكاد الإنسان يستقر أو يستمر. والواحد دائما بيبقى القلق، يعني ماذا إذا جاءك الموت وأنت على تلك الحال التي يعني ما استقرت بعد. ويعني ولذلك نسأل الله سبحانه بحمده أن يقبضنا على يعني حب الأحوال إليه وعلى أحسن الأحوال. يعني الحياة دي مسألة في منتهى الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية استعمله. قالوا كيف يعسله ويستعمله رسول الله؟ قال يوفقه لطاعة ثم يقبضه عليه. يعني هي فكرة إن أنت الإنسان يفضل مستمر على الطاعة دي حتى يعني يلقى الله، ده تحدي كبير. ويمكن دي صراحة نقطة المحورية الضخمة. يعني لو تذكروا احنا كثيرا ما قلنا ان الاسلام نظام، وببساطة الشديدة هذا النظام المطلوب من حضرتك فيما يخصه الانتظام والالتزام. بس في ملمح مهم جدا جدا، ان هذا الانتظام والالتزام المطلوب ان يكون انتظام والتزام على الدوام. يكون انتظام والتزام على الايه؟ على الدوام. مش اللي هو انتظام والتزام يعني حسب ما يدرس، يكون على الدوام. الإنسان يظل يعني يبقى على هذا الأمر. طبعا مع تقلب الأحوال نسأل الله العافية ومع كثرة العوارض ممكن الإنسان المسألة دي يكون أمر بعيد جدا بالنسبة له. مهم، فالشاهد يعني ما أقصده إن إحنا بنسأل ربنا عز وجل هذه الإيه، لا نسأل الله فقط هنا الهداية ولا نسأل الله فقط الصراط المستقيم، بل نسأل الله الاستقامة على الصراط المستقيم. يعني بعض يعني العلماء بيتكلم في قضية ان ايه، ان الانسان هنا وهو بيطلب مش بس الصراط، كمان الاستقامة على الصراط، يعني اهديني الاستقامة على الصراط. الحقيقة الكلام ليس بعيد، اللي هي الحالة اللي بنتكلم عنها دايما اللي هي في سورة الملك، فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. فكان الإنسان بيطلب الاستواء بعد الإيه؟ الاهتداء. الاستواء على هذا الإيه؟ الصراط المستقيم. المهم هنا بقى النقطة اللي احنا بنأكد عليها دايما، ألا وهي إيه؟ إن هنا هو ده حض على الاستقامة، وتأكيد على إنها مسألة كبيرة ومسألة خطيرة ما ينبغيش أن حضرتك تهملها ولا حضرتك تطمئن لها قوي للدرجة دي. فمطلوب من حضرتك على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة تسأل الله إياها، وتسأل الله إياها يعني مش بأي سؤال، يعني بطريقة من أحب الطرق إلى الله وأعظمها عند الله سبحانه بحمده. الطريقة اللي ربنا علم إياه عباده كيف يسألونه بها وكيف يستعملونها في التواصل معه سبحانه بحمده. ولذلك هي الوحيدة تقريبا اللي صح ان الانسان يقول فيها الحمد لله رب العالمين، يقال له حمدني عبدي، قل الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي، قل مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، في رواية فوض الي عبدي، فيقول العبد اهدنا الصراط اياك نعبد واياك نستعين، فيقول هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، يعني انعينه. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبده ما سأل. حاجة عظيمة، يعني حاجة عظيمة. هذا الدعاء المستجاب خصوصا لذلك، هذا الدعاء الذي يحصل فيه ذاك التجاوب بين العبد وبين الرب خصوصا لذلك. إذن احنا أمام حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، ونحن أحوج ما نكون إليه. القضية يا جماعة اللي بنتكلم فيها كتير هي قضية الأوزان النسبية للأشياء. طالما حاجة بتاخد هذا الوزن النسبي الكبير، إذن هي واضح أنها مهمة جدا عند ربنا، واضح أنها كمان مهمة بالنسبة لنا، ليس فقط أنها مهمة عند ربنا سبحانه بحمده. طيب هنا بقى اللقطة المهمة، إن مش التحدي بس في كده، التحدي بقى في أن الإنسان إيه؟ في أن الإنسان زي ما هو ينبغي أن ينتبه للمغذيات. يعني هنا من الحاجات اللي بتغذي الاستقامة إيه؟ القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي بتغذي الاستقامة. تمام، معرفة الإسلام وتعلم الإسلام. لابد سبحان الملك برضو أن في ذات الصدد يكون في تنبيه على المؤذيات، يكون في تنبيه على المهددات والمبددات. إزاي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنا قلت مرارا وتكرارا إن الناس كثير ما تنتبهش، لأن أنت في الحقيقة أنت ما بتطلبش مرة واحدة، أنت بتطلب أكتر من مرة. مرة فيهم بتطلب الطريق، بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب أنا بقى ما هو الطريق ده اللي هو صراط المستقيم، وأنا صلى الله عليه أهدنا وإياكم دوما الصراط المستقيم، ونسأل الله سبحانه بحمده أن يرزقنا عليه الثبات حتى الممات، يرزقنا عليه الثبات حتى الممات. المهم لأن الحقيقة مسألة عظيمة في يعني في سبحان الله، في لما ربنا أراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر الصحابة بما أكرمهم بهم تن عليهم به، فقال ويهديك صراطا مستقيما، قال ويهديكم صراطا مستقيما. فدي شيء من أعظم المنح. مهم، فلازم ناخد بالنا إن أنا هنا ما بطلبش حاجة واحدة، ما بطلبش يهدينا صراطا مستقيما مرة واحدة. أنا بأكد بقى صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا رب أنا أريد هذا الصراط المستقيم الذي أريده هو صراط الذين أنعمت عليهم. إيه هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ هو منهاج النبوة ومنهاج العلم والعمل النبوي الإيه؟ الربان. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والولي والصالحين. وربنا قال في الحديث في الآية الصحيحة الصريحة، قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لذنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالشاهد هنا إن العمل بالعلم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فهذا من أسباب الثبات. وإذا لأتيناهم لذنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن أسباب الاستقامة على الصراط. ومن يطع الله والرسول فلك ما أذن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه رفيقة. فدي ده برضه نص صريح في هذه المعية. طيب فالذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم والعمل، أهل العمل بالعلم، هم أولي الأيدي والأبصار. في وصف آخر أولي الأيدي والإيه والأبصار، الأيدي القوة العلمية والأبصار الأيدي القوة العملية عذرة، والأبصار القوة العلمية. تمام. طيب بنطلب كده بس؟ لا، فهو زي ما طلبنا دول، هذه المغذيات، هذه الإيه الخيرات البركات العوامل، في بقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بيتم التنبيه على إن عدم العمل بالعلم من أخطر الأسباب التي تهدد وتبدد الاستقامة. ده بقى يعني مربط الفرس زي ما بيقولوا المحك الرئيسي، ان من اخطر مهددات ومؤذيات ومبددات الاستقامه عدم العمل بالعلم. قد يفضي بالعبد الى انه يغضب الله سبحانه بحمده عليه، او يقع تحت طائله غضب الله سبحانه بحمده. طيب الثانيه، عباده الله بلا فهم ولا علم. يبقى العمل بالعلم وعدم العمل بالعلم، عبادة الله بلا إيه؟ بلا فهم ولا عزم ولا علم. تمام؟ لأن الحقيقة لما هنيجي نبص على الكلام ده هنلاقي إن كتير مننا ما بينتبهش ليه، بل ربما بيفرط فيه ويأتي بعد ذلك يلوم نفسه، يقول لك طب والله أصلا المشكلة مش عارف إيه. طب يا سيدي ما أنت علمت، لماذا ما عملت؟ برضو للأسف الشديد كتير من الناس مثلا اللي بيكونوا بيسلكوا سبيل على غير علم بيجوا يندموا جدا جدا بعد كده، وبنجدهم ينقلبوا ولا يكادوا يستقيم. وانا الحقيقة النقطتين دول شفتهم بشكل واضح وصريح، لا اقول علم يقين او عين يقين، بالحق يقين. في ناس كتيرة يعني نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة والهداية، ان هو شخص يكون فعلا ما شاء الله مميز جدا في طلب العلم ورايح وجاي وقلب الدنيا والدنيا اخر حلاوة، لكن ما يستقيم على ذلك ولا يستمر على ذلك. هي بتبقى كأنها مرحلة كده في حياته، يكون ما شاء الله حفظ قرآن ودرس إن المتون ودرس شيء كثيرة ولا كده يستمر. أو الصورة الأخرى بنشوف بقى فكرة الناس اللي إيه العباد الجهال، فكرة الناس اللي هم مهتمين بالعمل وبالعبادة وبالطاعة، بس هو للأسف الشديد مقصر في إيه في طلب العلم، لأن العلم بطبيعته يعني يفهمه ويثبته وهكذا، يكون مقصر في الكلام ده. فنشوف برضو هذا الطراز من الناس بيقع في الفخ ده. وللأسف يعني هذا من الأشياء التي ابتليت بها الأمة في هذا الزمن. علشان كده يعني في أزمة استقامة، في أزمة استقامة في الأمة، أزمة إن البني آدم يبقى على حال واحدة خلاص، يستقر ويستمر على تلك الحال الواحدة مثلا شهر من الزمان، شهرين من الزمان، يجد صعوبة. والبعض بتبقى مراحل، مراحل ما شاء الله هو تمام فيها والدنيا كويسة، ومراحل تانية بقى في عالم إيه، في عالم آخر. الحقيقة اللي يعني اللي بتنبه عليه سورة الفاتحة هو من يعني من أعظم المؤذيات أو المهددات أو المبددات بتاعة الاستقامة. ولذلك يمكن كلام ما يكونش جديد بالنسبة لبعضكم، لكن أتمنى بس إن هو اللي عارف كلام ده كأنه يعيد تذكيره وحرصه، واللي مش عارف الكلام ده يعني ينتبه إليه ويحرص على إن هو يعني على أقل التقديرات إن هو ما يعبدش ربنا على جهل، وإن اللي ربنا سبحانه بحمده يكرمه به من العلم يعمل به ما استطاع. يعني عمرو بن قيس كان يقول إذا أتاك الخبر فاعمل به ولو مرة تكن أهلي، حتى ولو مرة، يعني إنسان يأخذ خطوة، يأخذ خطوة عملية. وسبحان الله، هو لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدينا أجر عظيم ولهديناهم صراطا مستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، مش ولو أنهم عرفوا، مش ولو أنهم حفظوا لفظ ما يوعظون به، مش لو أنهم، الكلام واضح أنهم فعلوا. هذا الوعد بالثبات من الله سبحانه وبحمده للإنسان. وبطبيعة الحال الإنسان سبحان الله يعني العمل بيخليه بالعلم خليه يجد بركة هذا العلم وبركة هذا الطريق، ويطمئن أكثر لهذا الطريق، وتزداد دافعيته لسلوك هذا الطريق والقناعة بهذا الطريق. فعلا دي حاجة واضحة وضوح الشمس. من الحاجات برضو الحقيقة اللي هي يعني بس حابة أذكر بيها، إن إحنا هنا مش بس بنطلب الطريق، يعني إحنا بنقول هو أنا محتاج إيه عشان الاستقامة؟ أنا محتاج أحسن طريق اللي هو الطريق المستقيم، بس أنا مش محتاج بس ده، أنا محتاج أحسن طريقة سير في الطريق اللي كنا بنقول عليها قبل كده، إن الطريق هو أشبه بالشرعة، والطريقة هي أشبه بالمنهاج. ولذلك الصحابة في قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة، سين سبيلا وإيه وسنة، سبيلا اللي هو طريقا، وسنة اللي هي إيه طريقة. فإحنا هنا الحقيقة لازم نفهم برضو أن الاستقامة هي تتطلب استقامة على الطريق والطريقة، استقامة على الطريق والطريقة. ولذلك نقدر نفهم برضو يعني إحنا هنا في من المؤذيات أو المهددات أو المبددات، قلنا عدم العمل بالعلم أو العبادة بغير علم ولا فهم، دول هو واضحين. بس حاجتين تانيين ممكن ما يتضحوش الناس شوية. الأولى هي إيه؟ الأولى هي فكرة نسخة الإسلام، نسخة الطريق والاهدنا الصراط المستقيم. الناس اللي بتاخد نسخ، عشان كده كتير من الناس مثلا ممكن نجد للأسف الشديد مثلا شباب ممكن يكونوا ملتزمين أو أخوات ملتزمات، وبعد كده يتنكبوا الطريق أو ينتكسوا، نسأل الله العافية ما يسمى الانتكاس. يعني ممكن نجد ناس كمان أحيانا ربما يقول لك والله ده مش عارف فلان ساب الإسلام. هو أصلا إحنا عايزين نرجع كده يعني خطوتين لورا ونسأل سؤال، هل هو أصلا كان على نسخة إسلام مرضية؟ هي إيه نسخة الإسلام اللي هو كان عليها أصلا؟ ولذلك أصلا برضو من المؤذيات للاستقامة إن تبقى نسخة الإسلام نفسها مضروبة مش النسخة الأصلية. أنا كنت دائما لما بقى يعني بسأل الناس إيه الفرق مثلا ما بين نسخة ويندوز أصلية أنت منزلها على جهازك ونسخة ويندوز مش أصلية. ويندوز ده برنامج تشغيل لأجهزة الكمبيوتر يعني أو اللابتوب، ماشي، زي بس ده أشهر يعني حاجة، في حاجة اسمها المايكروسوفت تبع شركة مايكروسوفت، في سيستم تاني اسمه لينوكس، وفي سيستم تالت اللي هو اسمه الاي او اس بتاع شركة أبل، زي نظام الأندرويد كده في تشغيل الموبايلات، وزي نظام الاي او اس الموبايلات اللي هي ما سوى الابل يعني، والاي او اس في تشغيل الحاجات دي، هو نظام تشغيل يعني. فنظام التشغيل مثلا اللي هو على اجهزه مثلا الاجهزه مثلا لاب ديل ولا اتش بي ولا اتشيبا ولا الحاجات دي كلها ولا النوفو ولا غيره. النظام التشغيلي اللي عليه بقى اسمه ويندوز. نظام الويندوز ده بقى في منه نسخ ايه؟ نسخ يعني مضروبة مش اصلية وفي نسخ اصلية. النسخ المضروبة او المسروقة او اللي مش اصلية دي ايه الفرق ما بينهم؟ قلت قبل كده في فروقات كتيرة، منها مثلا مسألة الايه؟ جودة النسخة دي والنتائج اللي بتحققها وانها مثلا ما تهنكش ما تقفش كتير. بس في حاجة مهمة جدا يمكن انا كنت بقول عليها بتميز بعض الاجهزة، هي ما يسمى الديورابيليتي. ديورابيليتي ان نسخة يعني لو حملت قوي على النسخة بتاعت اللي هي الغير اصلية بيحصل فيها ايه؟ النسخة دي للأسف الشديد بتقع بتنهار، ممكن تقف او تقع اصلا. ولذلك يا جماعة الخير افهموا هذه القضية. كتير من الناس بقى لما تيجي الفتن ولما تيجي المحن حتى بفعل الزمن العادي هو المفروض ملتزم او هي ملتزمة والدنيا تمام، فتيجي فتنة من الفتن تيجي محنة من المحن، والله لا فتنة ولا محن حتى بطبيعة الحال في الزمن، لان هي بقول نسخة الونز مش اصلية دي حتى مسأل. فانت قمت فتنتها مثلا بان يعني على سبيل المثال ان الجهاز مثلا حملت عليه شغلت اكتر من برنامج ومش عارف فيه سخن جامد ففتن، او تعرضت لمحن ان مثلا الكهرباء مش عارف فصلت مرة واحدة وانت مش عارف الحس ازاي بالحاجة او مش عارف حصل ايه في الجهاز سخن مثلا مرة واحدة محنة، فتلاقي النسخة بتسقط على طول بتقع على طول من غير اي حاجة. بقى النسخة دي مثلا هتشتغلها كم سنة؟ هتشتغلها كم شهر اصلا؟ شهر التاني التالت الرابع تلاقي بتسقط لوحدها لانها ما عندهاش القابلية للاستمرار. ده دايما المعنى اللي كنت بقوله في كتير من نسخ الاسلام، سواء كانت نسخة تطرف ونسخة وتشديد او نسخة تضييع وتبديد. يعني برضو عشان بعض الناس بيتصور ان والله القصة دي ايه بتبقى تحصل في انسان واخد نسخة اسلام فيها تمييع او تضييع وتبديد، النسخ بقى الاسلام الكيوت او الاسلام الاستعماري او غيرها. لا مش ده بس، في نسخ برضو الاسلام اللي فيها التطرف والتشديد نفس القصة، هي نسخة مضروبة مش نسخة اصلية، مش هي النسخة المرضية، مش هي النسخة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. طيب ما لها النسخة دي بقى؟ النسخة دي هي مش نسخة صراط مستقيم. ده مش صراط مستقيم، ماشي؟ ربنا قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فده ما دخلش الصراط المستقيم، هو اتبع السبل، فهذه السبل التي اتبعها استفرق بها عن سبيل الله سبحانه بحمد. ولذلك هو هنا النسخة اصلا مش اصلية. فنيجي نلاقي مثلا يقول لك ايه، والله سبحان الله الاخت فلانة الفلانية دلوقتي تحولت وبقت رافضية او شيعية، الاخ فلان الفلاني ما شاء الله كان كذا، وزي ما قلنا ربما للاسف الشديد مثلا يكون من حفظة القران الكريم يقول لك والله ده الحد مش عارف، ده فلان ده كان مش عارف بيعمل ايه ومشهور ان هو داعيه ولا اخت مش عارف ايه ومثلا وانتكست. نسال الله العافيه ودوام العافيه وتمام العافيه، ونسال الله سبحانه بحمده الثبات حتى الممات، ونعوذ به من الحول بعد الكور، ونرد على عقابنا بعد اذ هدانا سبحانه بحمده. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمين يا رب العالمين. فهنا بتنبه الحقيقة لإيه؟ سورة الفاتحة هنا بتنبه لواحدة من مهددات مبادئ الاستقامة الخطيرة جدا، وهي قضية النسخة، نسخة الإسلام أصلا، نسخة الإسلام اللي غير أصلية، دي مش نسخة صراط مستقيم. فهذه النسخة زي ما قلنا بطبيعتها ما عندهاش صلابة ولا صمود لا مواجهة فتن ولا محن ولا حتى زمن. يعني هو مع نفسه كده يبدأ إسلامه إيه؟ التزامه يتلاشى حتى يكاد يتركه. طيب قلنا الفاتحة بتنبه على من المهددات والمبددات عدم العمل بالعلم والعبادة بلا علم أو فهم، تمام؟ وكمان تنبه على مسألة إن من الأسباب أو حتى من المبددات والمهددات إن تبقى نسخة الإسلام مش أصلية، خلاص مش هي النسخة الأصلية المرضية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلاص. بقى لنا اتنين المنهاج والطريقة برضو ده من الأسباب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة منهاج النبوة، لأن بعاود التأكيد على إن إحنا مش بنسأل بس الصراط المستقيم، إحنا بنسأل طريقة السير في هذا الطريق. إحنا بنسأل أحسن طريق، وبنسأل أحسن طريقة سير في هذا الطريق. إحنا بنسأل أحسن سبيل وأحسن سنة سير في هذا السبيل، بنسأل أحسن شرعة وأحسن منهاج سير في هذا الإيه، في هذه الشرعة. علشان كده الناس ما بتاخدش بالها من كده. فانا بقول اهدنا الصراط المستقيم وبسكت، لا بقول صراط الذين انعمت عليهم، يعني اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، من الذين انعم الله عليهم نبيين الصديقين شهداء الصالحين، يعني اهدنا، اهدني لمنهج النبوه، اهدني لمنهج النبوه. فده زي ما بتقول ان بعض الناس منتبهش، لا ينتبهون للازمه المنهجيه او لخطوره القضيه المنهجيه. فده واحد من الاسباب الضخمه، الازمات المنهجيه، مخالفه منهج النبوه. مخالفه منهج النبوه واحده من اسباب مهددات ومبددات الاستقامه اللي كتير ناس ما التفتوش لها اصلا. تيجي تقول سبحان الله الاخ فلان ده اللهم بارك، والاخت دي فلان دي كانت اللهم بارك، وممكن فعلا يكون مهدي نسخه اسلام اصليه. يعني مثلا نسخه اسلام مثلا بتبقى رافعه لواء ان الخير الهادي هدي محمد وكل خير في اتباع من سلف، نسخه اسلام المفروض انها تبقى يعني الى حد ما منطلقه من هذه البؤره. طب تيجي تبص بقى على منهج النبوه ذاته، الالتزام بمنهج النبوه، مش التزام بمنهج النبوه زي ما قلت مثلا عند كتير من الافاضل والفضلات. هو تيجي مثلا يقول لك ايوه لابد من تعلم القران، ولابد، طيب ماشي كويس، اول حاجه لنا القران الكريم كوسيله تعلم الوحي، تمام، العلوم الشرعيه. يبص بقى على المنهج اللي بيتعلم بيه، تلاقيه مبنى بلا معنى، او علم بلا عمل، او صلاح بلا اصلاح، او العكس اصلاح بلا صلاح. فهو ما مش ملتزم بمنهج العلم والعمل النبوي الرباني. فبطبيعة الحال ده هو حتى مش في دي بس، بقى انا بتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا بشكل عام. فاحنا بنطلب ده، بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب تبقى لنا حاجة خمسة بقى، وهي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، وهي ايه؟ فكرة ان العبد عدم انطراح القلب على باب الرب والاستعانة به في طلب الهداية والثبات والاستقامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. بعض الصحابة يا رسول الله أتخاف علينا وقد أسلمنا وآمنا، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. معنى بتاع الحور بعد الكور، المعنى بتاع زوال النعمة، تحول العافية، فجاءة النقمة، السخط. فالحتة دي مهمة جدا، ان الانسان يكون متصور ان هو بنفسه هو عنده القدرة والقابلية ان هو يستقيم، ان هو مش محتاج حد. يعني ان هو مش محتاج حد، يعني تلاقيه مثلا يعني الناس الله الاستقامة، لك لا يا عم اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. احنا الواحد يعني انا بحسها، بحس ان احنا لا، طب ما انا الحمد لله انا مجتهد ومهتم وحريص وسائر على الطريق. فكره نغفل عن ان احنا نغفل عن ان اصلا يعني ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يعني ده اعظم انسان عبد الله، واكثر انسان يعني استقامه، وبيتقال له ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. فكثير مننا بيتوهم ان هو استقامته دي هي جهد شخصي. فركزوا بقى في الحته اللي جايه دي. فهو اصلا بيغفل بعد الاستقامه عن تمكينها وتحسينها وتحصينها. تمكينها وتحسينها وتحصينها. ومن اهم ما تمكن وتحسن وتحصن به انطراح القلب على باب الرب. انطراح القلب على ايه؟ على باب الرب. الحته دي يعني كان من الحاجات اللطيفه ان يقول لك عاده الانجاب الانطراح على الاعتاب والابواب. يقول لك عاده الانجاب الانطراح على الايه؟ على الاعتاب والابواب. الانجاب اللي هم جمع نجيب، شخص النجيب العاقل يعني لبيب. يبقى عادة الأنجاب وأولي الألباب الانطراح على الأعتاب والأبواب وتمريغ الوجه في التراب، اللي هو الانكسار والافتقار بين يدي الواحد القهار. إن العبد يبقى مفتقر إلى الله سبحانه وبحمده في تثبيته واستقامته، إن العبد يكون عنده دائما يعني تضرع قلب للرب إنه يحفظ عليه استقامته. حتى دي الحياة في منتهى الخطورة والأهمية يا جماعة الخير والله، لأنها يعني قد تكون إن العبد بيغفل عنها شوي، بيغفل عنها شوي. لذلك دي مثلا حضرة في إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، اللي هو أنا بقي يعني أنا أتوسل إلى الله وأنطرح على باب الله وأستغيث بالله وأستجير بالله، أقول له يا رب أنا لا أعبد إلا أنت، يعني لا أحب ولا أطيع إلا أنت، المعنى بتاع أنا ماليش غيرك ولا أستعين إلا بك، يعني إن لم تعني فلن يعينني أحد، إن لم تعني فلن يعينني أحد. المعنى ده معنى الافتقار والانكسار لله سبحانه وبحمده، أولا في طلب الاستقامة، تمام، واللسان يهدى للاستقامة، الانكسار والافتقار في مسألة إيه؟ في مسألة التمكين والتحسين والتحصين. وإلا إحنا ليه 17 مرة بنسأل ربنا بهذا التضرع وهذا الافتقار وهذا الانكسار بين يدي الواحد القهار سبحانه بحمده؟ ليه بنسأله 17 مرة زي ما قلنا على الألف يوم الليل؟ أنا بألح في الطلب وأفعل ذلك كما قلنا بمنتهى الإيه؟ بمنتهى الانكسار بين يدي الواحد القهار سبحانه بحمده. كده 5، تمام. خلونا بقى نضيف واحدة 6 ومهمة جدا، وهي الشكر على نعمة الاستقامة. الشكر بقى نعمة الاستقامة، إن العبد وده الفاتحة برضو بتأكد عليه، لما يغيب الشكر عن الاستقامة، لما يغيب الحمد لله رب العالمين، لما يغيب إن الاستقامة نعمة من الله، نعمة من إيه؟ من الله، لما يغيب المعنى ده. فلما أنا وأنا بقول الحمد لله رب العالمين، أنا أصلا من أكتر الحاجات اللي المفروض أكون بتبقى حاضرة في قلبي أنا أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب على نعمة إن أنت أقمتني في محاريب طاعتك، الحمد لله على أي استقرار أو استمرار على أي باب، على أي باب من أبواب الخير أو أي طريق من طرق الأبرار الأخيار الأطهار. فهي دي، إن الإنسان برضو سبحان الله قد يكون من المهددات والمبددات غياب الشكر، غياب الحمد لله رب العالمين، غياب الحمد لله رب العالمين من المهددات. وده واضح جدا في صراط الذين أنعمت عليهم، إن أنا ببقى مستحضر إن هذه الاستقامة نعمة من الله، منا من الله سبحانه بحمده تستأهل الشكر. ففي هنا الإشارة لإيه؟ لغياب الإيه؟ لغياب الشكر، إن ده برضو من المهددات والمبددات. في الإشارة المعنى آخر جميل برضو، إحنا كده قلنا 5 6، يلا ناخد 7، هو فكرة شهود الوعود والوعيد، شهود الوعود والوعيد، خصوصا شهود الحساب والجزاء بين يدي الله سبحانه وبحمده. وده بيحضر في مالك يوم الدين، من الإنسان لما يغيب عن قلبه شهود الوعود، شهود الوعيد، شهود اليوم الآخر، ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. لما يغيب عن قلبه الكلام ده، فممكن لما يطرأ شيء على استقامته هو يستسلم له بسرعة ويبقى عنده قصر نفس. الناس اللي عندها الإيمان باليوم الآخر، عندها مركزية الآخرة، عندها شهود هذا المعنى، بيبقى حريص على إن هو يستقر ويستمر، لأن لسه الرحلة طويلة ولسه الطريق طويل. الحقيقة مش عايز أطول على حضرتكم، بس الفاتحة من أكتر الحاجات اللي طبعا يعني تبدو لنا بشكل واضح جدا جدا جدا هي فكرة إيه؟ فكرة إنها سبحان الله فعلا أم القرآن، فعلا أم الكتاب. كتير من المهددات أو المبددات أو المؤذيات أو معاول الهد اللي ذكرناها للاستقامة على مر الحلقات اللي فاتت، سبحان الله الفاتحة تجمعها وتذكر بها. أنا بس حبيت أشير إشارات وألمح الملمحات، وإلا في الأمر كبير واسع، بس هو سبحان الملك حاضر هذا الحضور الفاتح. إحنا بس أشرنا لسبع منها، يمكن جبتهم من وراء القدام، بس خليني أرتبهم من يعني من الأول. وهي أول واحدة من المهددات والمبددات هي غياب شكر الله سبحانه وبحمده على نعمة الاستقامة. غياب الشكر ده، والشكر سواء كان قلبي أو قولي أو عملي أو عملي، شكر القلبي اللي يخلي القلب يعني مستحضر أنه أصلا ليس أهلا لهذا النعم. الجنيد يقول الشكر على طرف نفسك أهلا لهذا النعم. الإنسان يبقى لا يتصور أن الاستقامة بكسبه أو بجهده أو هكذا. دائما الواحد والله سبحان الله حينما يجلس هكذا يقول سبحان الله، يعني يشعر يعني أنا ما استحقش، لا أستحق أن تستعملني في طاعتك، لا أستحق أن تفتح لي باب طاعتي هكذا. فتبقى الإيه عندنا الحمد لله رب العالمين. تذكر حضرتك دائما وتذكرني دائما بقصتي، بقصة ربما لو غاب الشكر، لو غاب الشكر تمام هذه النعم، لو غاب الشكر طبعا بتبقى حاضرة في صلاة الذين أنعمت عليه، إن الاستقامة إنعام من الله سبحانه بحمده. فلو غاب هذا الشكر ربما يحرم المرء الاستقامة، وده من أهم وسائل زمان برضو تمكينها وتحسينها وتحسنها. الحمد لله رب العالمين. طيب في مالك يوم الدين تنبيه على شهود الوعود والوعيد، على مركزية الآخرة، على إن العبد يكون في قلبه وعين مفتوحة على الآخرة دايما. فكل ما نفسه تراوده بإن والله لا، طب يعني لا مش لازم بقى نستقر أو نستمر، عايزين بقى نوقف كفاية كده يعني، أو توقعه في إيه، في أن يمنن يستكثر، توقعه في ذلك. فساعتها يعني شهود الوعود والوعيد، ساعتها شهود مركزية الآخرة بيبقى وقود. أنا قلت قبل كده شهود الوعود والوعيد وقود، شهود الوعود والوعيد وقود، وقود للقلب، وقود للعزم تمام. فقد يكون هناك أزمة في يعني من مهددات ومبددات ومؤذيات الاستقامة، الإشكال الحاصل في شهود هذا هذه الوعود وذاك الوعيد، في الأزمة الحاصلة في هذا الوقود تمام. طبعا بقى وقود ده محتاج كميته وجودته، يعني مش فكرة الشهود ده كمية الشهود وجودة الشهود تمام. طيب ده مثلا في ايه، في مالك يوم الدين. طيب نروح طبعا الرحمن الرحيم الحقيقة حضرة في معنى الايه برضو انعام الرب سبحانه بحمده، يعني حضرة في معنى انعام الرب ايه سبحانه بحمده، ان الاستقامة دي من رحمة الله سبحانه بحمده بنا، من من من من كمال ترفقه وحنانه وكمال اكرامه واحسانه. طيب كده اتنين، خلاص نروح للتالتة، اياك نعبد واياك نستعين. فكرة الانكسار والافتقار للواحد القهار، غياب الانكسار والافتقار للواحد القهار، ان الانسان مش يدي الشكر، لا غير الشكر. هنا احنا هنا بيبقى الانسان هنا الاعجاب بالاستقامة، الشعور بالاستغناء عن الله، ان الانسان لا يطغى اراه ايه استغنى، هو معجب باستقامته ولا ينكسر ولا يفتقر بين يدي الله سبحانه بحمده. ان انا اكون دايما منكسر لله، اقول يا رب ايوه انا اريد واحب وارغب، لكن انا ما استطيع بنفسي، يعني اذا لم يكن عون منك لي فاول ما يزني علي هو اجتهادي. المعنى الضخم العظيم الرائع اللي فيه لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب انا لا تحول لي عن شيء ولا قوة لي على شيء الا بك، انا بك واليك، ليس لي الاك، لا غنى لي عنك طرفة عيني ولا اقل من ذلك. فده ده احيانا واحد من المهددات المبددات المؤذية. ايه هو؟ ان غياب الانكسار والافتقار للواحد القهار. غياب الانكسار وافتقار للواحد القهار. إن الإنسان هو يعجب بنفسه. يشعر بالاستغناء. وده برضو للأسف الشديد من الحاجات التي تحصل فيما يخص الاستقامة. الإنسان دون أن يشعر يتورط في أنه يتضجر أو يتذمر بالاستقامة أو ببعض لوازم الاستقامة يضج بيها. والبعض حتى زي ما قلت ربما يتصور الاستقامة تسببت له في الإيه؟ في الحرمان. كما بقول قبل كده يعني المسكين يتوهم أنه محروم وهو في الحقيقة مرحوم. الاستقامة والله حرمتني من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يا ابني أنت مش محروم، أنت مرحوم، أقسم بالله مرحوم، والله العظيم والله مرحوم. فيبقى الإنسان بقى إيه؟ فهو في نعمة كبيرة قوي ونعمة عظيمة قوي وكرم كبير قوي من ربنا. الناس اللي بتضج بالخير تتذمر من الخير. وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كان يصنعون. الإنسان يتضجر أو يتذمر من أشياء قلت مرارا وتكرارا هي أمنيات لكثير من الأحياء والأموات. فالإنسان يتضجر أو يتذمر من ذلك أصلا. للأسف هذا المسكين بدل أن يثني ويشكر إذا به يتضجر ويتذمر، إذا به يكفر، بدل أن يكون شكارا يكون شكاء. وبيشكو إيه؟ بيشكو الاستقامة، بيشكو معالم الاستقامة، بيشكو الخير اللي ربنا أكرمه به وأنعم به عليه وغيره يتمناه. بيشكو النهاردة بعض الناس يستثقلون ويضجون بتكاليف علمية أو عملية أو أشياء من هذا القبيل. سبحان الله تشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ولما مر بهم على قبر قال ركعتين خفتين مما تنفلون فما تحقرون أحب إلى هذا ما بقيت من يوم. يعني هذا الذي في القبر الآن لو خرج إلى الدنيا وقيل له ما تريد من الدنيا، طب إيه رأيك؟ طب استنى الحق مش عارف شوف ولادك اقعد مع مش عارف مين، شوف إيه في شغلك، شوف كذا شوف كذا، أصل أنت يلا بقى شوف الحاجة دي شغلك. لا لا لا لا لا أنا لا أريد منها إلا ركعتين، أنا عايز ركعتين مش عايز حاجة تانية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة هو قائلها هو بيقول كلامه خلاص ما كانت عنده الفرصة. وكلمة هو قائلها يعني الله، يعني خلاص قال كلمته لا مبدل لكلمات الله. فعجيب أمر هذا الإنسان. الإنسان ده تلاقيه في الدنيا عشان أي أمر أمور الدنيا، إن تلاقي مثلا وقع واحدة في الثانوية العامة ولا واحد في الثانوية العامة ولا طالبة مش عارف في الماجستير ولا في الدكتوراه، يفرغ ويهتم ويروح ويجي. مفيش حد أبدا راح في كلية الطب اشتكى لهم قال لهم أصل أنا مش عارف كده كفاية أوي عليا كده كتير عليا، ما جاش قال لهم مفيش واحد مثلا عمال يأتيه الخير والأرزاق ويقول لا كتير أوي عليا الصفقات الكتيرة دي، كتير أوي عليا الحاجات اللي هي اللي بتجيب لي الفلوس دي. بس هذا المسكين يرى يعني يرى الطاعات وأبواب الخيرات بلية وهي في الحق عطية. ولذلك أولئك الشكاؤون المتذمرون المتضجرون يحرمون لأنهم لا يقدرون نعمة الله حق قدره. الإنسان إذا وقع في قلبه الاستثقال والله يضج بسطر يكتبه، بدقيقة يسمعها، بتسبيحة يسبحها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا تكون شاقة إلى غير الخاشعين. لما يبدأ يقع في القلب، والكلام ده أنا كنت شرحته وأتمنى ممكن ترجعوا له في برنامج كنت قدمته على قناة الندى اسمه حلول قرآني، في نهايته كده كنت اتكلمت عن مشكلة الاستثقال التكاسل والاستثقال، وان الناس بتتصور ان ده حقيقي، الشيء ده بقى ثقيل حقيقة. لا، ده استثقال نفسي، ده استثقال سببه أزمة إيمانية، أزمة في القلب. القلب لما يقع فيه لما يقع فيه السقم، لما يكون سقيما لا سليما، يستثقل الأشياء حتى وإن كانت خفيفة، يستثقلها. والعبد إذا وقع في قلبه، إذا كان قلبه سليما، وإذا وقع في قلبه، قلنا مرة وتكرار، الاحتساب يهون الصعاب ويجعل العبد يستعذب العذاب. الإنسان مهما تكون الأشياء صعبة، إذا سبحان ربي، إذا احتسب لله، إذا أخلص لله، إذا رضي، إذا استسلم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. سبحان الله، الله سبحانه بحمده ييسر عليه الأمور ويهيئ له الأمور. إنما لما يكون القلب فيه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليه؟ يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، يعني ذكر قليل، القيام للصلاة كسالى. سبحان الله، كما أخبر الله سبحانه بحمده ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول، المعنى بتاع فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يعني شوفوا، ومش كلاما عشان ما حدش يقول لك أصلا بيخترع من عنده، لا، الإنسان لما يقع في قلبه استثقال الطاعات، سواء كانت طاعات علمية أو عملية أو غيرها، يرجع على قلبه الأول، قلبي فيه مشكلة. لأن نفس الإنسان ده بقى لما بيكون حاجة من الدنيا بتلاقيه تحول لتنين مجنح، تحول لتنين مجنح فعلا حرفيا لما يكون الأمر من أمور الدنيا. بل الواحد يعني ما عرفش، مش عارف أوقات يعني يقول لنفسه كسف على دمك، أو يقول بعض الأفاضل فضلات أنا آسف يعني سامحوني كسف على دمك. ليه؟ لأن إحنا نفس الأشخاص اللي مثلا في في في أمور من أمور الدنيا ولا في دراسة من دراسة الدنيا كنا يعني تحولنا لتنانين مجنحة، لمجرد ان انت هتجيب مجموعة دخلك كلية الطب ولا مش عارف تنجح في ايه، فايه الواحد يستحي من الله. القلب اذا كان سقيما استثقل اي شيء مهما صغر، واذا كان سليما اذا يتيسر عليه اي شيء مهما كبر. قلنا مرارا وتكرارا، صغير وكبير ويسير وعسير ده قاموس نحن، لما عند ربنا كله هو علي هين. عبد لما تغيب عنه الحوقلة ايا كان اي شيء بالنسبة له صعب جدا جدا، ومش هيبقى من السهل ان هو يعني يستقيم عليه. فالشاهد يعني الواحد بيستحضر والله الذي لا اله الا هو، فعلا ان الانسان ازاي ما يشكرش نعمة الاستقامة، ما يشكرش نعمة الاستقامة بكل تفاصيلها، ما يشكرهاش يعني فعلا، يعني فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيم، فضل الله علينا عظيم. الإنسان إياكم والله والله الذي لا إله إلا هو، إياكم أنتوا كده في كل فاتحة قولوا الحمد لله رب العالمين، يا رب على نعمة الاستقامة، على أي باب من أبواب الخير رزقتنا فيه استقرارا أو استمرارا أو استقامة يا رب العالمين، دائما كده يعني تمام. إياكم أن تكونوا شكائين لا شكارين، إياك أنك تتذمر أو تتضجر ولا تشكر، إياك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، مش بس إن هو هيسلم، ده هيعاقب. دائما أقول يعني لا ليت الأمر يتوقف عند أنه يسلم، سيعذب، أسأل الله العافية. فدي نعمة منا من الله سبحانه بحمده. لا يسمعن الله منكم ولا يرى الله منكم إلا إيه؟ إلا شكره على هذا الخير. ولا تمدن عينيك إلى من متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فزي ما قلت غياب هذا الشكر لأنها نعمة من أعظم النعم استقامة، غياب زي ما قلت الانكسار والافتقار الحوقلة، ده يعني حاجة في منتهى الأهمية. زي ما قلت برضو غياب شهود الوعود، ذاك الوقود، غياب هذا الوقود. ايه هو الوقود؟ اللي هو شهود الوعود والوعيد. مركزية الآخرة ومفتاح القلب، عين في القلب على الآخرة. دول ثلاثة، بقينا أربعة. حاجة في الصراط المستقيم اللي هي إيه؟ إن أصلاً إن الإنسان من مهدات مبادئ الاستقامة إن نسخة الإسلام ما تكونش النسخة الأصلية المرضية التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فدي نسخة لا يكون لها صمود في مواجهة الفتن ولا المحن ولا الزمن. ده الرابع. الخامس موجود فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في الصراط الذين أنعمت عليهم هو منهاج النبوة. إن الإنسان ما يكونش على منهاج النبوة يبقى تمام وزي الفل وعنده علم وعمل ودة وراح وجه وعمل أبواب خير كتير قوي، بس ما كانش على منهاج النبوة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوه تهتدوا. طب ماذا إن لم تطيعوه؟ إن لم تكونوا على هديه كيف يكون الأمر؟ ده أصلا من أسباب ذهاب الاستقامة. كده خمسة، بقلنا الستة والسبعة. الستة هي عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم، ودي في المغضوب عليهم، في المغضوب عليه. والسبعة وهي إهمال العلم أصلا بقى، إهمال العلم، إهمال الفهم بشكل عام. اللي بنشوفه النهاردة بنلاقي ناس ما شاء الله مجتهدين وطائعين وحافظين ورايحين وجايين، فإهمال المعنى، الاهتمام بس بالمبنى، إهمال العلم نفسه، يعني إهمال العلم بذاته. إنسان لا يعبد الله على بصيرة، إهمال الفهم في العلم، إهمال التدبر والتفكر وغيرها من المهارات المنهجية. يعني دي يعني سبعة، يعني على إنها السبع المثاني خلاص، عشان بس نذكرها. وأتمنى اللي يهمني إن حضراتكم أنتم بتقروا الفاتحة كل يوم كنوع من الربط الواقعي تذكروا هذه المعاني علشان تمكين وتحسين وتحصين تلك الاستقامة. أسأل الله سبحانه بحمده أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.